لو أطمع يعني في بعض الوقت، لأنه الوقت كبس يعني علينا، فيعني أطمع في ولو 10 دقائق أخرى يعني. أخرى. طب بالنسبة لكتاب اقتباس صراط المستقيم، درستموه فعلا؟ درست منه ما أظن كله يعني. نعم. لكن هل الكتاب يصلح للتدريس فعلا؟ لا هو مبسط مثل زاد المعاد، لكن المشكلة إنه أنا كنت أنطلق بدون تجارب سابقة وبدون موجه، ظهر لك السبب يعني، ولذلك فقد لا يكون في تدريسي أنا منطلق على منهج علمي دقيق يتبع عادة بين شيخ أو بين الأساتذة، لأن هذا جهد فردي خاص لم يستفد من الآخرين تجاربهم إطلاقا. نعم. وهذا